السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتفسير يحتاج إلى وقت طويل، والدورة لا تكفي لتفسير الواقع، لكن على ما يقتضيه المقام في الوقت الذي فسرنا به السور السابقة وعلقنا فيه على الجلالين السور الماضية من الحجرات إلى أن وقفنا على الواقعة، تفسير أو تعليق متوسط، توضيح كلام الجلالين وهما جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، حيث بدأ المحلي بتفسير القرآن من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ثم فسر الفاتحة، ثم أكمله الجلال السيوطي بأن فسر من سورة البقرة إلى آخر الإسراء. والتفسير لا يلحظ فيه أدنى اختلاف، مع أنه من مؤلفين، يعني سار السيوطي على نهج المحلي حرفا بحرف، اختلف معه في أحرف يسيرة لكنها لا تؤثر، وبينها في خاتمة كلامه على سورة الإسراء، أنه خالف الجلال المحلي في آيات وحروف بل كلمات يسيرة جدا، رأى أن الصواب في غير ما اختاره. وعلى كل حال، تفسير الجلالين كما هو معروف ومتداول ومشهور تفسير متين مختصر، وأشبه ما يكون بالمتون، وعناية أهل العلم به كبيرة، ولهم عليه حواشي كثيرة، وهو ينبغي أن يعول عليه طالب العلم، إلا أنه يستدرك عليه ما يستدرك من مسائل الاعتقاد، لأن كل من المفسرين المحلي والسيوطي هم على مذهب الأشاعرة كما هو معلوم، وكلام في الاستواء سوف يمر إن شاء الله تعالى ويبين في موضعه، لأنهم أشبه ما يكون بالتفويض في مسائل في بعض المسائل. على كل حال، نشرع اغتناما للوقت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمفصل من نصيب الجلال المحلي، كما ذكرنا نفسر من الكهف إلى آخر القرآن، ثم شرع في أوله ففسر سورة الفاتحة، فالواقعة من نصيبه. يقول رحمه الله تعالى: سورة الواقعة مكية إلا آيتي 81 و82 في مدنية، وآياتها 96 أو 97 أو 99. الاختلاف في هل هذه الآية مكية أو مدنية سهل، لكن يرد الإشكال في الاختلاف في عد الآيات، لأن بعض من يسمع أن آيات هذه السورة 96 أو 97 أو 99 يظن أن هذه الآيات عند من يعدها 96 أن في المصحف زيادة على ما زاد عن 96 أو 97 أو 99، ومن يقول هي 99 يقول المصحف فيه نقص عن عدده. والخلاف لا يرجع إلى زيادة في آيات ولا نقص في حروف ولا شيء منها، القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهناك قصة ذكرها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة، قال: إن يحيى بن أكثم القاضي دعا يهوديا إلى الإسلام، ما استجاب، بعد مضي سنة كاملة جاء مسلما على يد القاضي يحيى بن أكثم، فسأله: ما الذي جعله يتأخر في إسلامي سنة كاملة؟ قال: عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخا، قدمت فيها وأخرت في كثير من المواضع، وزدت ونقصت نسخ، فذهب بها إلى سوقهم، سوق اليهود، فباعها، ما تأخر في بيعها، تلقفوها واعتمدوها وأخذوا يقرؤونها ويعملون بما فيها، ثم عمد كذلك لنسخ نسخها من الإنجيل وفعل فيها مثل ما فعل في التوراة، قدم وأخر وزاد ونقص، فذهب بها إلى سوق النصارى فتلقفوها، ما مكثت في يده ولا لحظة، واعتمدوها قرأوها وعملوا بما فيها وقد تصرف فيها. يقول: فعمدت إلى مصاحف نسختها فغيرت فيها تغييرا لا يكاد يطلع عليه، يسير جدا، فذهبت فيها إلى سوق المسلمين مريدا بيعها، فكل من نظر فيها رماها في وجهي، قال: هذه نسخ محرفة. فعلمت أن هذا الدين محفوظ وأنه من عند الله حقا. فلما ذكر ذلك للقاضي يحيى بن أكثم حج بعد ذلك القاضي، فالتقى بسفيان بن عيينة فذكر له القصة، قال: ما نحتاج في هذا إلى أحد، هذا في كتابنا. بالنسبة للقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظه، لم يكن حفظه إلى أحد. وأما بالنسبة للكتب السابقة قال: بما استحفظوا وكل إليهم حفظها، فما حفظوها. فالقرآن لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ أن يزيد عليه وينقص. يعني إذا وجد الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. ولذا قوله: وآياته 96 أو 97 أو 99، الخلاف في ذلك مرده إلى اعتبار البسملة، هل هي آية وليست بآية. وبعض الآيات قد تكون آيتين عند بعض القراء، وبعض الآيات الثنتين تكون واحدة، إما بالجمع أو بالتفريق، وهذا لا يؤثر في القرآن زيادة ولا أقصى. القرآن كما هو، كما هو من غير زيادة ولا نقصان. مثلا في آخر سورة آل عمران، فقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران لما قام النبي عليه الصلاة والسلام للتهجد، بدءا من إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. وإذا نظرنا إليها في المصحف الذي بين أيدينا وجدناها كم؟ 11. نعم، إن في خلق السماوات والأرض، الآية 190 إلى 200 كم؟ 11. إن في خلق السماوات والأرض، الآية هذه خارجة عن 10. المقصود أنه لا يظن أن الآية زيدت أو نقصت أبدا، القرآن كما هو محفوظ من الزيادة والنقصان. ولو أتينا بالنسخ التي أرسلها عثمان إلى الأمصار طبقناها على ما في أيدي الناس في آخر الزمان الذي نعيشه الآن ما وجدنا فرقا. فبعض الناس يشكل عليه مثل هذا الأمر، لكن هل العدد هذا اعتبر فيه بعض القراء يجمع الآيتين وبعضهم يفرق الآية يجعلها آيتين ويختلفون في العدد من هذه الحيثية؟ أما بالنسبة للحروف والكلمات والآيات فلم يحصل فيها اختلاف قط، حتى بين القراء ما في اختلاف، إنما اختلافهم فيما يعود إلى رسم الكلمة، فيما يعود إلى رسم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الترجمة التي هي سورة الواقعة ومكية إلا آية واعتزم إلى آخره، هذه لا توجد في المصحف الذي اتفق عليه الصحابة، إنما البدء بالبسملة. لكن هذا في التفسير، هذا في التفسير ليس من القرآن. نعم، لكن في القرآن يجعلون سورة الواقعة وترتيبها وآياته، هذا قدر زائد على ما في القرآن ما اتفق عليه الصحابة وكتبه عثمان في المصاحف التي وزعها على الأمصار. هذه متميزة ولا يمكن أن تختلط بالقرآن. أما إذا خشي من اختلاط غير القرآن بالقرآن فلا يجوز البتة أن يذكر أو يكتب في القرآن شيء غير القرآن. ولذا جاء حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. حتى السنة لا تكتب خشية أن تختلط بالقرآن، فضلا عن أن تكون هذه المكتوبات وهذه التعليقات في المصحف نفسه. إذا نجد مصاحف تأتي من المشرق تجد فيها تعليقات بين الأسطر على الكلمات، لا شك أن هذا خطأ. من أراد أن يكتب شيئا للتوضيح سواء كان في المعاني أو في الإعراب ما أشبه ذلك، يكتبه خارج الإطار أو البرواز الذي وضع على المصحف لئلا يختلط بالقرآن، مع أن القرآن حقيقة متميز بنفسه ومحفوظ في الصدور والسطور، يعني لو تقرأ على عامي وتزيد كلمة نفر منها. وبعض الدعاة جرب جاءه شخص أعجمي فقرأ عليه آيات من القرآن بصوت ندي يتغنى به فأسلم، هو لا يفهم شيء من القرآن، فجاء بقصة سبكها وحبكها وأداها على نفس الأداء الذي أدى به القرآن، فقال إيش هذا؟ يعني في كلامه هذا لا شيء. وهو حينما يقرأ القرآن تدمع عيناه ولا يفهم شيئا، ليس من العرب، ثم أعلن إسلامه. هذا القرآن مؤثر بذاته لأنه كلام الله، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، كلام لا تثبت له الجبال، لا تثبت له الجبال، ومع ذلك يسمعه المسلم ولا يحرك فيه ساكنا. يعني هذه السورة التي معنا سورة الواقعة، لو أن الإنسان تأملها وتدبرها بقلب حي لكن لا يستطيع أكماله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، وذكر من أخواتها الواقعة. والحديث مختلف فيه، منهم من حكم عليه بالاضطراب، وابن حجر استطاع أن يرجح بعض الطرق على بعض فانتفى الاضطراب. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ثابتة في القرآن في جميع سوره عدا براءة، اتفاق الصحابة على كتابتها، ولذا يختلف أهل العلم هل هي من القرآن لأن الصحابة أجمعوا على كتابتها ولم يجمعوا على شيء سوى القرآن، ومنهم من قال ليست بآية من القرآن مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية من سورة التوبة، هذا محل إجماع، لكن الخلاف فيما عدا ذلك في 113 موضعا. هل هي من القرآن، هل هي آيات أو ليست من القرآن أصلا، أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور. فمن قال إنها من القرآن قال إن الصحابة اتفقوا وأجمعوا على كتابته ولم يكتبوا في المصحف في الإمام إلا القرآن. ومنهم من قال ليست بآية مطلقا. لماذا؟ لأن الناس اختلفوا فيها، والقرآن لا يختلف فيه، من خالف في حرف من حروف القرآن المجمع عليه يكفر. ولو كانت البسملة من القرآن في المواضع في أوائل السور من أوائل القرآن لما جاز الاختلاف فيه. ومنهم من يقول هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين السور. ويوجد ما يدل على هذه الأقوال من السنة، وهي محمولة عند أهل العلم على أوجه، لكن الاستدلال لهذه الأقوال يحتاج إلى وقت، ويخرجنا من موضوع الدرس، وقد بسط في مناسبات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة قامت القيامة. وقعت الواقعة قامت القيامة، قامت تفسير لوقعت، والقيامة تفسير للواقعة، والفعل والفاعل من مادة واحدة، والتفسير من مادتين. قامت القيامة، وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة، إذا هذه منهم من يقول إنها ظرفية، ومنهم من يقول إنها شرط، وجوابه سيأتي. وقعت يعني قامت، وقعت يعني قامت، والواقع هي القيامة. فالواقع من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، وأسماؤها قوية ومؤثرة تهز القلوب. فالقيامة والواقعة والطامة والصاخة والقارعة والحاقة، كلها أسماء لهذا اليوم العظيم، كلها تهز القلب الحي. أما القلب الميت ما في حيلة. وإذا وقعت الواقعة، منهم من يقول إذا هذه زائدة، ويتأدى بعضهم ويقول صلة. شو معنى زائدة؟ أنها من حيث المحل الإعرابي لا محل لها، ويصح الاستغناء عنها من حيث المعنى. فإذا قلت وقعت الواقعة كما في قوله أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجل. فهنا إذا قلنا إذا شرطية فهي للمستقبل، إذا وقعت مستقبلا، وهذا مطابق للواقع. لكن أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه. وهنا إذا وقعت الواقعة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهو مطابق للواقع لأنها لم تقع بعد، وإنما تقع مستقبلا. ومن يقول إن إذا زائدة، فنقول إذا الكلام ليس بصحيح، لأن ثبوتها وكونها للاستقبال هذا هو الواقع، وكونها مما يتحقق وقوعه كما في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا يحتاج إليه إذا حذفت إذا على خلاف الأصل، فنحتاج إلى أن نقول عبر بالماضي لتحقق الوقوع فنجيب عنه. أما ما عندنا فهو المطابق للواقع فلا يحتاج إلى أن نجاب عنه. قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا. كثير من الناس في الدنيا يكذبون بيوم القيامة، كثير من الناس يكذبون بيوم القيامة، هذا في الدنيا، وبإمكانهم ذلك لأن لهم شيء من الاختيار الذي من أجله يؤاخذون على تكذيبهم، وليسوا مجبورين على ما يقولون خلافا لما يقوله الجبرية، هم مختارون ولهم مشيئة ولهم إرادة، لكنها تابعة لإرادة الله جل وعلا، تابعة لمشيئته الكونية. في الدنيا يوجد من يكذب، لكن إذا قامت هل يستطيع أحد أن يكذب بالشيء إذا وقع؟ لا يستطيع أن يكذب. في أحد ينكر الموت لأنه يراه بأم عينه؟ ما ينكره. يعني من الطوائف الشركية من يرى أن الموت بمفارقة الحياة يحصل، لكنه موت مؤقت حتى تنتقل الروح إلى بدن آخر، وهذا كلام لا قيمة له. هذا القول من يقول بالتناسب، قول لا أثارة عليه لا من عقل ولا من علم، حتى العقل يرده. طيب إذا انتظروا ميتهم سنين هل يعود إليهم؟ لا يمكن أن يعود إليهم. إذا رأى الإنسان القيامة بعينه هل يستطيع أن ينفيها؟ لا يستطيع، ولذا قال ليس لوقعتها كاذبة، يعني إذا وقعت الواقعة وقامت القيامة لا يستطيع أن يكذب، كاذبة. كاذب اسم فاعل أنث باعتبار النفس وهي مؤنثة، كاذبة، ومعنى كاذبة يعني مكذبة، تكذب. وكاذب ومكذب اسم فاعل، إما من كذب وإما من كذب، لكن اسم الفاعل من كذب الثلاثي كاذب، وهو الذي يكذب فيما يصدر عنه. واسم الفاعل من كذب يعني غيره فهو مكذب، فكيف قال كاذبة والأصل مكذبة؟ لذا جاء في التفسير نفس تكذب. يمكن أن تقرأ نفس تكذب، نفس تكذب، والكذب الإخبار على خلاف الواقع، الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع. فإذا أخبر عن القيامة أنها لا تكون سواء كان في الدنيا أو في الآخرة فهو كاذب في خبره، وإذا وجد هذا في الدنيا الكذب وعدم مطابقة الواقع في الخبر، إذا أمكن وجوده في الدنيا فإنه لا يمكن وجوده في الآخرة، فصح أن يقال عن المكذبة بأنها كاذبة. لماذا؟ لأنها أخبرت عن الواقع على خلاف ما هو عليه فهي كاذبة، وإن كان الأوضح في التعبير المتداول مكذبة، لكن كاذبة اسم فاعل من كذب، ومن أخبر عن الشيء بخلاف الواقع فهو كاذب، فهو كاذب. فلا يوجد من يكذب فيخبر عن القيامة بخلاف الواقع إذا قامت، لأنها تكون حينئذ محسوسة، والمحسوس لا يمكن أن يكذب به، لا يمكن أن يكذب به. حتى السمنية الذين ينكرون الأخبار القطعية لا يمكن أن ينكروا ما ثبت بالحواس، لا يمكن أن ينكروا ما ثبت بالحواس، يعني وإن أنكروا الأخبار القطعية المتواترة فإنهم لن يستطيعوا أن ينكروا ما ثبت بالحواس، وإلا كان وجودهم في هذه الحياة عند أنفسهم كذب، كان وجودهم في هذه حتى عند أنفسهم كذب، لأنهم ينكرون الحواس، لكنهم لا ينكرون ما يدرك بالحواس، هم ينكرون ما يدرك بالأخبار ولو كانت قطعية، ما يؤمنون بشيء اسمه خبر. خافضة رافعة، خافضة رافعة، هذه القيامة وهذه الواقعة إذا قامت ترتب على ذلك أن يرتفع أقوام وأن ينخفض آخرون. بعض الناس في هذه الدنيا له شأن من علية القوم من الملأ في هذه الدنيا، لكن إذا قامت القيامة وقعت الواقعة ذهب هذا كله هباء، لأنه يعتمد في جاهه وأبهته على ما لا ينفعه في الآخرة. وبعض الناس تجده ليس من أهل الشأن في الدنيا، لا يلتفت إليه الناس، كما جاء في الحديث إن شفع لم يشفع وإن خطب لم يزوج، ومع ذلك شأنه عظيم عند الله. وجاء في الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شخص قالوا هذا حري بأن إن شفع أن يشفع وإن خطب أن يزوج، ثم سأل عن آخر فقالوا بالعكس، فقال إن هذا خير من ملء الأرض من هذا. فالميزان الحقيقي هو الميزان الشرعي، الميزان الحقيقي هو الميزان الشرعي. فهذا الذي ارتفع في أعين الناس في الدنيا في موازين الناس في دنياهم تجد عند الله لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة. وهذا الرجل الذي يزدريه الناس ولا يرونه شيئا تجده أثقل من جبل أحد كما جاء في ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الشخص المسلم عليه أن يزن بالميزان الشرعي. نعم عموم الناس ينظرون إلى أهل الدنيا بموازينهم فيجعلون هذا له شأن عظيم باعتبار أنه من أهل الدنيا وأهل الجاه وأهل المال، ثم بعد ذلك عند الامتحان إذا قامت القيامة ووقعت الواقعة ذهب كله سراب، بينما هذا الشخص الخفي الحفي تجد الناس لا ينظرون إليه في الدنيا، ثم بعد ذلك إذا انكشف الغبار وقامت القيامة عرف الميزان، عرف أن هذا يزن عند الله من الصنف الآخر أكثر من ملء الأرض، لأن هذا لا شيء في الميزان الشرعي وهذا وزنه عند الله عظيم. يقول مظهرة خافضة الرافعة مظهرة لخفض أقوام، يعني كانوا ارتفعوا في الدنيا بدخولهم النار، وأي جاه مع دخول النار، ولرفع آخرين بدخولهم الجنة، لأنه يؤتى بأنعم الناس في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأل عن نعيمه الذي تنحمه 70-80-100 سنة فيقول ما رأيت شيء، ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا مثل ذاك، يمكن يعيش 700 سنة في شقاء وتعاسة، ثم بعد ذلك يغمس في الجنة ثم يقال رأت بؤسا، هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا والله ما رأيت. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تعادل شيء، لا شيء في الميزان الشرعي، لا تزن عند الله جناح بعوضة. لكن من يدرك حقيقة هذا الأمر؟ من يدرك؟ يدرك أمثال سعيد بن المسيب الذي جاءه السفير الواسطة ليخطب ابنته لابن الخليفة، لابن الخليفة يقول جاءتك الدنيا بحذافيرها يا سعيد، ابن الخليفة يطلب بنتك جاءتك الدنيا بحذافيرها، قال إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح، فيزوجها تلميذا له من أفقر الناس لا يجد شيئا. وكثير من الناس في غفلة من هذا، إذا رأى صاحب الدنيا ارتعد وخاف وجل، مع أنه لن يناله بسوء، حتى ولو كان سلطان جائر لن يناله إلا بما كتب له. واعلم أن الناس أو الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك، والعكس. وتجد بعض الناس إذا قيل له أن فلان من الناس من النوع الذي يخفض، والعلم عند الله جل وعلا يوم القيامة، إذا قيل من ذكرك البارح في المجلس وأثنى عليك يمكن لا يكاد أن ينام من الفرح، وبعد هذا المدح ينفع بشيء؟ لا ينفع بشيء. ويغفل عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أي ذكر هذا الإنسان ولو كان من خيار الناس ولو كان من عبادهم، إلا أن الشهادة من مثل هذا يعني لها دلالتها، يعني من عاجل بشرى المؤمن. لكن شهادة من لا تنفع شهادته، ممن يطير بها مما يطير به كثير من الناس فرحا، هذه لا تزن شيء ولا تعدل شيء، بل العكس أن شهادة الناقص نقص بخلاف شهادة الخير الصالح، مع أن المدح من الطرفين لا شك أنه إذا كان مترقبا متشوفا إليه خدش في الإخلاص حتى يستوي عنده المادح والذان. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى المدح أو حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا. وجاء بحديث الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله جل وعلا هو الذي ينفع مدحه يذم ويضر ذم، أما أنت فلا تضر ولا تنفع. مع الأسف أنه شاع من غير نكير مسألة المدح والذم، ولأدنى شيء تجد الإنسان يرفع فوق منزلته أو ينزل إلى الحضيض بأدنى شيء أو بدون شيء بدون سبب. وتجد نفوس كثير من الناس من المسلمين بل من طلاب العلم من يستشرف إلى المدح. وتعاملنا على هذا النمط من غير نكير، وأدركنا شيوخنا ومن في طبقتهم ومن وشيوخهم لا يرضون بأدنى شيء من المدح، لأن هذا يضر كثير من الناس. بعض الناس يتأثر في المدح ويصاب بعجب وغرور، وهذا يقتله. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. فمن يدخل النار ولو كان من أشراف الناس وعلية القوم فإنه مخفوض في هذا اليوم، ومن يدخل الجنة ولو كان من أحط الناس قدرا وأقلهم شأنا في الدنيا فإنه مرتفع خافضة الرافع. مع أن هذا الخفض والرفع بالنسبة للدنيا وإن كان في الظاهر إلا أنه في الباطن لا حقيقة له، في الباطن لا حقيقة له. فهذا الذي خفض إذا وقعت الواقعة بدخوله النار وهو مرتفع عند الناس في دنياهم وعند نفسه، تجد هذا في الظاهر لا في الباطن، فقد يكون من أشقى الناس. وإن كان ممن إذا رآه الناس خافوا ووجلوا ورعبوا وقبلت أطرافه، تجد في نفسه يتمنى أن لو كان مثل فلان الذي يحقره الناس وهو في سعادة ونعيم. شخص من أصحاب الأموال الطائلة من أصحاب المليارات رأى شخصا نائما على كرتون ثلاجة في الشارع ونائم اغط، وتمنى أن يكون في مقامه ومكانه. يقول: أنا ما أستطيع أن أنام رغم ما عندي من الأموال الطائلة، ما ينام إلا مهدئات. ماذا تنفع دنياه؟ تنفع شيء؟ ما تنفع. وجد مجموعة من التجار من رآهم خاف ووجل من عموم الناس من السذج، وهم يسهرون الليل إلى الصبح ينظرون ويطالعون الشاشات في البنوك في أماكن خاصة، يعني لا تفتح لكثير من الناس، في أماكن خاصة ينظرون إلى الشاشات. إذا ارتفع شيء تناول حبة، ارتفع عنده الضغط. إذا انخفض شيء تناول حبة، نزل السكر. إذا كذا هذه عيشة، هذه حالة. هم من علية القوم في الدنيا، ممن يخطب الناس ودهم، لكن ما هل هذه حياة؟ وتجد أفقر الناس يعيش. لو نظرنا في حكمة الإلهية وجدنا أن أفقر الناس أكثر الناس ضحكا، وأغنى الناس أكثرهم عبوس، حكمة إلهية. لأن هذا اللي يضحك ما في قلب شيء من أمور الدنيا يخشى عليه، وش يفوت. وهذا أيضا في أمور الدنيا، إذا دعي هذا بادر إلى الصلاة لأنه ما في شيء ينشغل به، وإذا أقيمت الصلاة أقبل على الله جل وعلا لأن ما في قلب شيء يشغل، بخلاف الثاني. يعني والله المستعان، وليست هذه دعوة إلى بطالة أو ترك عمل، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن المسألة الخشية من أن يقال للمسلم لا تنسى نصيبك من الآخر لانشغاله بكليته في الدنيا، كما هو واقع كثير من الناس. سمع من يجهر في صلاة الظهر والجماعة يأمنون، لماذا؟ انشغلت قلوبهم، ما يدري شو يصلون. واحد يشير بإصبعه وهو ساجد، ما يدري عاد أنه يتشهد ولا شيء، وسمع يقول آمين. وهذا أيام فورة الأسهم قبل 3 سنوات و4 سنوات. كل هذا من الانصراف للدنيا عن الآخرة. هذا الذي ارتفع في أعين الناس إذا غمس في النار انتهى كل ما مضى، صار لا شيء. وهذا الذي عاش بين الناس كل يزدريه رفع إذا قامت القيامة وقعت الواقعة، إذا دخل الجنة. إذا رجت الأرض رجا حركت حركة شديدة، هو بمعنى إذا زلزلت. إذا رجت الأرض رجا حركت حركة شديدة. طيب ما الذي يحصل؟ ننظر إلى الزلازل في الدنيا، ثانية واحدة، ثانية ترجى الأرض، ثم النتيجة الملايين من البشر يهلكون، والأموال تنتهي تدمر، ويعقبها ما يعقبها من فيضانات وغيره. فهل من مدكر؟ إذا كانت هزة واحدة، ثانية أو ثانيتين أو 3 ثواني على الكثير، تدمر بلدان كثيرة. فما رأيكم بقوله تعالى إذا رجت الأرض رجا؟ تأكيد يدل على قوة هذه الحركة وهذه الرجة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا رجت الأرض رجا حركت حركة شديدة، وبست الجبال بسا، فتتت جبال تكون مثل الرمل أو أقل من الرمل، مثل الهباء الغبار. يعني إذا فتحت النافذة ودخلت الشمس ونظرت إلى الشمس الداخلة من هذه النافذة، تجد شيء يتحرك فيها، شيء ما يمكن أن يمسك، مهما حاولت تمسك ما مسكت شيء، هباء. تكون الجبال هكذا التي جعلها الله جل وعلا لتثبيت الأرض وإرسائها. إذا رجت الأرض رجع حركت حركة شديدة، وبستت الجبال بسا، يعني فتتت. فكانت يعني الجبال هباء يعني غبارا، منبسا يعني منتشرا في الهواء، ينتشر بنفسه ما يحتاج إلى ريح تنشره، ينتشر بنفسه فيكون كالهباء الذي يدخل مع النوافذ وتوضحه وتبينه الشمس، والجو مملوء من مثله ونحن لا نشعر به ولا نراه إلا إذا كان في شمس في ظلام، يمكن أن يراه قوي البصر. وأما إذا كنا في شمس دون ظلام أو في ظلام دون شمس فإننا لا نراه مهما وضعنا من الأجهزة، والجو مملوء من مثل هذا ما لا يحس به. فإذا كان لا يحس به فما جرمه وما زنته؟ لا هذا ولا هذا، لا يزن شيء. يعني تجد كفة الميزان فيها الملايين من هذا الهباء، لكن هل ترجع هذه الكفة بالهباء؟ ما ترجع. إذا في قوله إذا رجت يقول المؤلف: الثانية بدل من الأولى، بدل من الأولى. وإذا الأولى والثانية مثل ما قلنا أولا إما ظرف وإما شرط أو منصوبة بفعل مقدر تقديره أذكر يا محمد لقومك إذا وقعت الواقعة وإذا رجت الأرض رجا. يقول رحمه الله تعالى: وبست الجبال بسة. اختار المؤلف أن معنى بست فتتت من بين أقوال لأهل العلم، منها سيرت، منه الحديث الصحيح لما فتحت الأمصار كما صحيح مسلم: ذهب الناس يبسون، يعني إلى هذه الأمصار كمصر والشام والعراق واليمن، يعني يسيرون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالبس بمعنى السير الرفيق، لأنهم يسيرون بأهليهم وأموالهم ودوابهم سيرا بطيئا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني تسير مثل السحاب. فهذا مما قيل في تفسير هذه الآية، لكن اختيار المؤلف أن بستت معناها فتتت، فكانت هباء أي غبارا منبثا، يعني منتشرا في الجو. وإذا الثانية بدل من الأولى، بدل من الأولى كما ذكرنا في أول الأمر، أن إذا وإذا سواء كانت الأولى أو الثانية موقعها واحد، إما شرطية أو ظرفية أو منصوبة بالفعل المقدر أذكر كما يقدره العلماء في جميع المواضع من التفسير. وكنتم في يوم القيامة إذا وقعت الواقعة كنتم أزواجا أصنافا، كنتم أزواجا أصنافا، يعني كل صنف يسمى زوج لأنه يشابهه فيميل إليه كما يميل الزوج إلى زوجته للمشابهة. وأنت تجد إذا كان بين اثنين نوع تشابه وجدت بينهما نوع ميل، فهم أصناف وأزواج متشابهون، وكل صنف يشبه بعضه بعضا من هذه الأصناف والأزواج الثلاثة. وكنت في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة. ثم جاء التبيين والتفصيل، ثم يجيء النشر بعد اللف، يعني ذكر العدد إجمالا ثم بين. وفائدة ذكر العدد المجمل كما قرر أهل العلم أنه ينفع للتذكر، ينفع في التذكر. إن لو قال كنتم أصنافا أو أزواجا ما قال ثلاثة، أو قال اجتنبوا الموبقات، أو قال أهل العلم أركان الصلاة ثم عددوها. إذا أراد الإنسان أن يستذكر حفظه، يراجع حفظه ويستذكر المعلومات التي حفظها، أركان الصلاة 14، افترض أنه ما قال 14 ثم حفظها فأخذ يراجعها عدد منها 11 وترك ثلاثة، قد يظن أنه أتى عليها جميعا. لكن لما يقال أركان الصلاة 14 ثم يأتي يعدد بأصابعه، فإذا عدد 11 قال بقي ثلاثة، أين الثلاثة؟ ثم يرجع مرة ثانية حتى يضبطها. وهنا وكنتم أصنافا أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، اجتنبوا السبع الموبقات، حفظها الإنسان لأنها من الأوامر الشرعية فيحفظها ليجتنبها. لو لم يقل سبع اجتنبوا الموبقات، حفظ الحديث ثم ذكر ست، ما الذي يدريه أنه ترك واحدة؟ لكن لما يقال اجتنبوا السبع الموبقات ثم يعددوها واحدة اثنتان ثلاثة أربع خمس ست بقيت واحدة، فيرجع إلى الحديث ليتذكر هذه الواحدة التي نسيها، وهذه فائدة جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة كما هنا وفي الأحاديث. لكن قد يرد مثل حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم إذا عددنا في النصوص وجدنا أكثر من ثلاثة، وإذا وصلها بعض الشراح إلى سبعة. سبعة، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر العدد في ثلاثة وتصل إلى سبعة اعتمادا على نصوص، ليس من فراغ أو اجتهاد أو قياس، لا، اعتمادا على نصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالثلاثة ثم أخبر بالزيادة بمن زاد على ذلك، وهذا أيضا جاءت به بعض النصوص. وأساء الأدب من الشراح من قال في هذا الحصر نظر، ينظر في كلام من؟ نعم، ينظر في كلام من لا ينطق عن الهوى، هذه إساءة أدب وغفلة من هذا القائل. وإن كان عن عمد وتيقظ فالأمر أعظم. وكنتم أزواجا يعني في ذلك اليوم إذا وقعت الواقعة، أزواجا يعني أصنافا ثلاثة يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس اللاحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.